تعالى دلوقتي اردت ان اذكرها قبل قليل. يقولون الاولى في مساله التقدير في الحذف، الاولى الحذف من المتاخر لدلاله المتقدم وليس العكس. يعني الاولى ان نقدر المحذوف متاخرا، هذا افضل، ونقول المتقدم دل عليه. فلذلك قلت الاولى ان نقول هذا الخبر خبر لله الاولى، والمحذوف من لا الثاني، هذا اولى. والاخر جائز ايضا. تبيين في تبيين الاعراب في لا اله الا الله اولى واهم الان من هذا. جميل. يعني غدا انا اردت فقط ان اتكلم فيه وبعدك غدا ان شاء الله. لان الشيخ استاذ هذا امر يعني صحيح، يجب ان لا كما سمعت لا ممكن هذا، لكن سنتكلم اولا بعد درس، وغدا ان شاء الله نتكلم فيها ان شاء الله. تمام، نكمل يا اخواني. طيب تعال الى البيت. قال رحمه الله، قال ابن مالك رحمه الله، قال رحمه الله: وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع اقصدي. هذا عكس الشروط في النعت. غير ما يلي يقصد النعت المفصول، وغير المفرد اما من الاسم او من ماذا او من النعت. في هذه الحاله النعت لا يبنى بل ينصب او يرفع. قال ابن عقيل رحمه الله: تقدم في البيت الذي قبل هذا انه اذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه، وذكر في هذا البيت أنه إن لم يل النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت. فلا تقول لا رجل فيها ظريفة ببناء ظريفة، بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. قال: وإنما سقط البناء على الفتح، أي هنا، لأنه إنما جاز عند عدم الفصل، أي في وجود الشروط، يعني لتركب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال بعد: ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد. إذا كان المنعوت يعني الاسم غير مفرد أيضا يمتنع التركيب. قال: ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ظريفا. قال: ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد. انتبه معي ماذا يقصد بهذا. نحن قلنا وجود الفاصل بين النعت والمنعوت يمنع البناء، صحيح أم لا؟ وجود الفاصل وحده يكفي في منع البناء، لا يحتاج مع الفاصل أن يكون الاسم غير مفرد أو أن يكون النعت غير مفرد ليمتنع البناء، بل وجود الفصل وحده يمنع البناء حتى وإن كان الاسم مفردا والنعت ماذا؟ مفرد. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا قال: ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت يعني الاسم مفردا كما مثل أو غير مفرد. يعني المقصود يعني الفصل وحده يكفي في منع البناء، ولا يحتاج معه أن يكون المنعوت غير ماذا؟ غير مفرد. واضح هذا الكلام؟ قال بعد: وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف، يقصد النعت كمثل حسن الخلق أو حسنا خلقه، يصبح شبه مضاف في هذه الجملة. لا طالب حسن الخلق هذا مضاف، لا طالب حسنا خلقه هذا شبه ماذا؟ شبه مضاف. قال هنا: وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح. قال بعد: ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل. هو يريد أن يقول يعني فقدان شرط واحد يكفي في منع البناء، ولا يحتاج معه إلى فقدان شرط آخر. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ قول ولا فرق بين كذا وكذا يقصد أن هذا فقدان شرط واحد يكفي لمنع البناء، الفصل وحده يكفي. التركيب وحده التركيب او عدم الافراد في الاسم او في النعت كل واحد وحده ماذا يكفي ولا يحتاج معه الى الاخر. واضح يا اخوان؟ نعم. قال ولا فرق في ذلك اي في منع البناء بين ان يكون المنعوت مفردا او غير مفرد، ولا بين ان يفصل بينه وبين النعت او لا يفصل، وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها. انتبه، لا رجل صاحب بر فيها. الان النعت وحده غير مفرد، صاحب بر لكن الاسم مفرد رجل، على كل حال امتنع البناء ايضا. ولا غلام رجل فيها صاحب بر، هنا فقدت الشروط الثلاثه، الاسم غير مفرد غلام رجل، والنعت غير مفرد صاحب بر، ويوجد ايضا فاصل في مثال اول رجل صاحب بر، هنا النعت صاحب بر مضاف، هنا نقول صاحب هو النعت، نعت هو طبعا مضاف، ولذلك نقول نعت غير مفرد كمثل هذا. صحيح، نعم الجزء الاول هو النعت، لكن ها الجزء الثاني منه ايضا، منه تمام يا اخوان. الشبيب المضاف، والشبيب المضاف كذلك، لو قلنا حسنا خلقه نفس الشيء. هل انا اللي تخيلني النعت مع اسم لا يحدد تقصد مفرد ومفرد؟ يعني هو يليه مباشرة. جميل، لكن هو النعت نعم في نعم. يوجد شيء يتعلق به، صحيح، فهو ليس وحده، اذا ليس مفرد. قال في النهاية وحاصل ما في البيتين انه ان كان النعت مفردا، حاصل ما في البيتين في هذا البيت والذي قبل، توجد الشروط أو تفقد، وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه، نحو لا رجل ظريف وظريفا وظريف، وإن لم يكن كذلك إن فقد أحد هذه الشروط تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا كلام؟ جميل جدا. طيب آخر مسألة حتى ننتهي من هذا، انتبه، نحن قلنا مسألة العطف، مسألة العطف قد نعطف مع تكرار لا، صحيح، وقد نعطف بدون لا، قد نقول لا طالب حاضر ومدرس، يوجد عطف على اسم لا بدون تكرار ماذا؟ لا. بدون تكرار لا. أنتم معي أخواني أم لا؟ هل معي في المسألة؟ نعم. ما حكم هذا المعطوف؟ كم وجها يجوز فيه؟ انتبه، يجوز وجهان فقط، الرفع والنصب، ويمتنع البناء. انتبه، استعرف لماذا الآن؟ إذا عطف على اسم لا بدون تكرار لا ففي المعطوف وجهان، رفع ونصب، ويمتنع البناء. إن رفعنا فيمكن أن نقول معطوف على محل لا مع اسمها، أو مبتدأ وخبر محذوف. طيب الوجه الثالث في الرفع، كنا نقول اسم لا الثانية، هل هذا موجود؟ لا، لا. خلاص وجهان في الرفع فقط. أنتم معي أخواني أم لا؟ وإن نصبنا فهو معطوف على محل اسم ماذا؟ اسم رفع ونصب وجهان في الرفع وجهان في النصب، صحيح توجيه، أنا كما قلت أحتاج إلى فهم فقط. نعم. طيب لماذا يمتنع البناء؟ الإجابة هي أن تجيب عن لماذا جاز البناء هنا؟ تكرار للتراكم مع ماذا؟ هل علته موجودة؟ لا يوجد لا، إذن يمتنع البناء. واضح هذا الكلام؟ ها؟ فلو نظرت إلى هذه المسألة العطف بدون تكرار لا تجد حكمها كحكم النعت المفصول، كحكم النعت المفصول، صحيح أم لا؟ النعت المفصول الآن الذي تكلمنا عليه قبل قليل، هل يجوز فيه البناء؟ لا. أم يمتنع البناء؟ صحيح أم لا؟ ها؟ يمتنع البناء هنا أم لا؟ صحيح أم لا؟ قال ابن مالك رحمه الله والعطف إن لم تتكرر لحكم له بما للنعت ذي الفصل انتمى. والعطف إن لم تتكرر لا يقصد هذه المسألة. العطف إن لم تتكرر لا أحكم له بهذا العطف بما للنعت ها ذي الفصل بما حكمت به للنعت المفصول الآن، يعني أعطيه الرفع والنصب وأمنع عنه البناء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ يا ناس نعم نعم. ها؟ والحكم الآخر له وجهة. ماذا؟ المفصول له وجهة النعت. نعم نعم، النعت المفصول نصب ورفع ويمتنع بناء كمثل هذا بالضبط. واضح؟ نعم. مفهوم البيت؟ ها؟ والعطف إن لم تتكرر لا أحكم له، أي للعطف، العطف النسق هذا مدرس بما للنعت ذي الفصل، بما للنعت صاحب الفصل. واضح؟ وانتمى هنا بمعنى نسب، يعني أحكم له بما نسب للنعت المفصول من جواز وجهين فقط وهما النصب والرفع. إلا أن في التوجيه في اختلاف. لا مشكلة، لكن مو الحكم واحد. صحيح طبعا، لأن هذا عطف وهذا نعت. تمام؟ لكن الحكم وجهان وجهان، نفس الوجهين يعني. تمام يا إخواني؟ قال ابن عقيل رحمه الله: تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا، هذه العطف مع التكرار الذي سبق في البداية، يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح، نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول. وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه، أي في النعت المفصول، الرفع والنصب، ولا يجوز فيه البناء على الفتح. فتقول هنا في العطف: لا رجل وامرأة وامرأة، ولا يجوز البناء على الفتح. واضح هذا؟ لكن قال: وحكى الأخفش لا رجل وامرأة، حكاه بالبناء على الفتح، لكن هذا على توهم تقدير لا. أنتم معي يا إخواني؟ قال: وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير لا، كأن لا محذوفة لكن موجودة في التقدير. فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت. ماذا؟ ثم حذفت يعني على توهم وجود لا، يعني كأنها موجودة. قال: وكذلك إن كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب. يعني أيضا هنا انتبه، هنا رفع ونصب صحيح وهو مفرد. طب لو كان غير مفرد، لو قيل مدرس لغة، أيضا نصب ورفع ويمتنع البناء أيضا بلا شك، أليس كذلك؟ سننصب عطفا على اسم هذا، على اسم لا الأولى، ونرفع على أنه مبتدأ أو على أنه معطوف على محل لا مع اسمها. لذلك قال: وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد، المعطوف يقصد الذي بعد حرف العطف، غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر. انظر هنا، هو يعني هنا في حالة التكرار، في حالة التكرار لو أن هذا غير مفرد هل يجوز فيه البناء أم سيمتنع البناء؟ نحن عندنا ثلاثة أوجه: رفع ونصب وبناء، صحيح؟ في العطف بدون لا يمتنع البناء، صحيح؟ في حال الإفراد أو حتى في غير الإفراد، تمام؟ طب هنا في العطف مع وجود لا، في العطف مع وجود لا، لو كان هذا غير مفرد، لو قلنا له مدرس لغة، هل سيجوز البناء؟ لن يجوز البناء أيضا، صحيح أم لا؟ سيكون عندنا فتح نصب ورفع فقط. لذلك قال هنا: وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز إلا الرفع والنصب، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة. واضح يا إخوان؟ ما فائدة ذكر هذه العبارة في المضاف لا يجوز البناء أصلا؟ صحيح، لا مشكلة، باب التنبيه على هذا. لماذا؟ من باب التنبيه. لا السؤال: ما المشكلة أن نعطف أن مدرس على اسم لا لقب؟ نحن كنا نقول بالبناء هنا على أساس التركيب مع اسم لا، ليس على أساس العطف على اسم لا. لماذا لا يجوز؟ ما نحن قلنا، أنا يعني هذا الوجه ما ذكر، أنت سألتني عنه قبل لما كنا نقول لا طالبة حاضر ولا مدرسة، قلت هل يجوز أن نعطف مدرسة على طالبة؟ نفس السؤال، نحن قلنا هم يبنون الاسم لتركبهم على هذه علة البناء، وكان فيها ليست علة البناء عندهم العطف على اسم لا. ولكن في أول سؤال كان فيها لا، جميل، ما هي نفس العلة يعني. وانت انت نفس الامر يعني، انت قلت هل يجوز عطفه على محل على اسم لا؟ نعم. فقلت لك يمكن، لكن لم يقل يعني في ظني انا ممكن، لكن لم يقل احد بهذا. انت معي؟ هي علة البيع عندهم محصورة في التركيب، ليست في العطف على محل الاسم. تمام. قال بعد اخواني هذا كله اذا كان المعطوف نكره. انتبه، هذه الاحكام التي سبقت اذا كانت لا شروطها موجوده لكن فقط تكررت او لم تتكرر، يعني هذا الكلام السابق اذا كانت لا يمكن ان تعمل، يمكن ان، لكن تذكرون اننا قلنا اذا كان اسمها معرفه في البدايه ذكرنا ثلاثه شروط، اسمها معرفه، اسمها نكره، خبرها نكره، واسمها لم يفصل. ذكرنا هناك لو كان اسمها معرفه بطل العمل، صحيح ام لا؟ فهذه الوجوه كلها اذا كان يمكن ان تعمل، يمكن ان تعمل ويمكن الا تعمل حسب الوجهين. لكن قال بعده قال هذا كله اذا كان المعطوف نكره. قال فان كان عفوا لا هو لا يتكلم عن المعطوف عليه، يتكلم عن المعطوف لا بأس، يقصد هنا هذا الكلام كله ايضا اذا كان المعطوف ماذا؟ نكره، ليس معرفه. مدرس لغه مفرد او مضاف لنكره. قال هذا كله اذا كان المعطوف نكره، فان كان معرفه لا يجوز فيه الا الرفع، حتى النصب يذهب. على كل حال نحو لا رجل ولا زيد، انتبه، كلمة فيها خبر للا، لا رجل فيها ولا، ها لما كنا نقول ولا مدرس أو مدرس كنا ننصب أو نرفع أو نبني أحيانا إذا كانت لا موجودة، أليس كذلك؟ لكن الآن ولا زيد هذا ليس بنكرة، صحيح أخواني أم لا؟ زيد هذا ليس بنكرة، لذلك قال يجب الرفع حتى النصب يمتنع. لماذا؟ لأن النصب كان عطفا على محل اسم ماذا؟ اسم لا، لأن لا تعمل في النكرات، لكن زيد معرفة، هل لا تعمل في المعارف؟ لا تعمل في المعارف، هم يقولون العطف على نية تقدير العامل، انتبه معي، عندما نكتب مثلا لا طالب حاضر ولا المدرس مثلا، المدرس معرفة ليس بنكرة، لا تعمل في النكرات، أليس كذلك؟ هنا لما كان نكرة كنا نقول يجوز الرفع ويجوز النصب، الرفع مبتدأ، النصب معطوف على هذا، صحيح أم لا؟ طيب لما يصبح هذا معرفة قالوا يجب الرفع وحتى النصب يمتنع. لماذا؟ لأننا عندما كنا ننصب هنا كنا نقول عطفا على محل اسم ماذا؟ لا، فكأن لا تعمل في هذا أصالة وتعمل في هذا من باب الفرعية، هو تابع لهذا وهذا معمول لها، فكأن هذا أيضا معمول لها، أليس كذلك؟ لكن لما يصبح هذا معرفة هل لا تعمل في المعارف؟ لا تعمل في المعارف، أنتم معي؟ لذلك حتى وجه النصب هنا يذهب. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ أيها الناس تذكرون رأينا مثل هذا ويبقى في الرفع، نعم، بالنسبة لتوجيه الرفع مبتدأ أو يمكن أن نقول معطوف على محل لا مع اسم، ممكن، لا مشكلة، لكن نحن نقول لماذا امتنع النصب هنا أيضا؟ لأن النصب كان عطفا على محل اسم لا لما كانت لا تعمل، لكن هنا لما أصبح معرفة لا تعمل في المعارف، هي تعمل في ماذا؟ في النكرات، فلا يمكن أن يكون لها تأثير على ذلك. رأينا مثل هذا في باب لن نفر في النفي بما، لو تذكرون في العطف في لما كنا قلنا العطف على اسم ما بلكن أو ببل، كنا نقول ما زيد مدرسا بل طبيبا، أو عفوا كنا نقول بل طبيب بالرفع، ويمتنع النصب، لأن ما تعمل في في المنفي ليس في المثبت، ليس في المثبت، تعمل في المنفيات أو عملها النفي. لكن بل طبيب هذا إثبات، فلا يجوز بل طبيبا، بل يجب بل طبيب، لأن هذا إثبات وليس بنفي، فليس لها تأثير في الإثبات. فهنا نفس الشيء، لا، عملوها في النكرات وليس في ما وليس في المعنى. قال هذا كله إن كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال، نحو لا رجل ولا زيد فيها، أو لا رجل وزيد فيها. واضح يا إخوان؟ انتهينا من شروط لا بكل ما فيها من تفاصيل. هذا الكلام كان في شروط لا، العطف أو عفوا تكرار لا، هذا من يعد، يمكن أن نقول يعد من الشروط، يعني من شروط عمل لا وجوبا ألا تتكرر، فإن تكررت جاز الإعمال والإلغاء. تمام؟ نقبل غدا إن شاء الله.